solawatan bersama-sama dalam rangka hari amal bakti di kemenang. Mari kita bersolawatan bersama-sama dalam rangka hari amal bakti di kemenang. هرابا هرابا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه يفنى الزمان يفنى البيان يفنى الزمان يفنى منحة مولى الكريم سر خلق